أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ: ولو قال بعتك العبد بكذا فقال اشتريت نصفه بتمام الثمن أو نصفه لم ينعقد. كان الكلام في شروط العقد، وقلنا من جملة تلك الشروط هو التطابق التام بين الإيجاب والقبول، ودليله واضح كما بينا بالأمس باعتبار أن القبول الذي هو أحد ركني العقد لا بد أن يكون قبولا ورضا بالإيجاب، لا مطلق القبول ولو لم يكن قبولا بالإيجاب ورضا بالإيجاب، بل القبول هو الرضا بالإيجاب، فلا بد أن ينصب القبول والرضا بالقبول بالإيجاب على من صب عليه الإيجاب، فيكون متعلق الإيجاب والقبول شيئا واحدا، مصبهما شيء واحد، وإلا لو اختلفا لما تحقق القبول الذي هو الرضا بالإيجاب. ثم بين الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأن هذه الخصوصيات تارة تكون في المشتري، وأخرى في الثمن، وثالثة في المثمن ونحو ذلك، وذكر جملة من الأمثلة وقرأناها بالأمس، الآن تتمة الأمثلة التي أشار إليها بالأمس، وإلا لا يوجد مطلب جديد. قال: ولو قال البائع ولو قال بعتك العبد بعشرة دراهم بكذا، فقال المشتري صاحب القبول فقال اشتريت نصف العبد بتمام الثمن بعشرة دراهم، وباعه تمام العبد بعشرة دراهم، يقول اشتريت نصفه بعشرة دراهم، أو اشتريت نصف العبد بنصف الثمن، لا كما في بعض الحواشي أو القضاء، اشتريت نصف العبد بنصف الثمن أيضا لا يمكن، لم ينعقد. وكذا لو قال البائع بعتك العبد بمئة درهم فقال اشتريته بعشرة دنانير أو بعشرة دينار، دنانير عندكم ملي، بعشرة دنانير، غلط إذن في هذه النسخة، فقال اشتريته بعشرة دنانير أيضا لم يتم. لماذا؟ لأنه الثمن عند الإيجاب كان الدرهم، والثمن عند القبول كان الدينار. ولو قال للإثنين بعتكما العبد بألف درهم مثلا، فقال أحدهما اشتريت نصفه بنصف الثمن، لم يقع، وهذا واضح. لماذا؟ لأنه هو باع العبد كاملا بهذا الثمن ولم يبع نصفه بهذا الثمن، إلا أنه هناك صورة أخرى، وهي ما لو فرض أنه قال بعتكما العبد بألف درهم للإثنين، قال للإثنين بعتكما العبد بألف درهم، فقال كل منهما اشتريت نصفه بخمسمائة درهم. طب النتيجة واحدة، يصح أو لا يصح؟ هو باع العبد للمجموع للإثنين بألف درهم، فقال كل منهما اشتريت نصفه بنصف الثمن. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لم يبعد الجواز. لماذا؟ باعتبار أنه تم، هذا باع العبد بألف درهم، وقد تحقق أنه اشتراه الاثنان بألف درهم، لكن بهذه الطريقة. خب، وجه الإشكال ما هو؟ لماذا لم يجزم بالجواز؟ لم يقل جاز، قال لم يبعد الجواز. وجه الإشكال هذا، وهو أنه باع العبد بالاستقلال لهما، ولكن باع النصف لكل منهما بالتضمن، فهو لم يبع نصف كل النصف من العبد لهذا بالاستقلال والنصف الآخر لهذا بالاستقلال، بل السلام عليكم، بل باع العبد بالاستقلال لهما، نعم بالتضمن نصفه لهذا ونصفه لذاك، ولكنه في الإيجاء في القبول ماذا حصل؟ حصل النصف لهذا والنصف لذاك بالاستقلال، وهو باع النصف لهذا والنصف لذاك بالتضمن، فكأنه لم يقع تطابق تام بين الإيجاب وبين القبول، لأنه في الإيجاب باع العابد لكل منهما لهما معا بالاستقلال، ولكن النصف لهذا والنصف لهذا باعه ماذا؟ بالتضمن. ولكن في القبول كل منهما اشترى النصف بالاستقلال، فلم يقع مصب الإيجاب والقبول على شيء واحد. لعل هذا هو منشأ الإشكال، فلهذا عبر الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يبعد الجواب. فلهذا بالحظ ذاك المدين الالتزام الشيخ قال جائز، ولكنه من التزم بحرفية التطابق بين الإيجاب والقبول لعله يحق له أن يشكل هنا، وأنه لم يحصل التطابق التام بينهما، كما أشكل صاحب حاشية الشهيد مرزف التاع أشكل هنا، قال بأنه الصحيح أنه فيه إشكاله. قال لا، هذا يقول قبلت نصفه بالنصف، وذاك يقول قبلت نصفه بالنصف، باعهما معا، الخطاب موجه إليهما في القبول، لابد كلاهما يقول قبلت واحدهما إلا إذا كان وكيلا عن الآخر. قال ولو قال كل منهما ذلك، يعني قال البائع بعتكم العبد بألف درهم، فقال كل منهما ذلك، يعني اشتريت نصفه بنصف الثمن، قال لا يبعد الجواز. بينا وجه الجواز وبينا منشأ الإشكال في هذا الفرع، ونحوه نحو هذا الفرع الأخير، لو قال البائع بعتك العبد بمئة درهم، فقال المشتري اشتريت كل نصف منه بخمسين درهم، طب النتيجة واحدة لا فرق، ولكنه أيضا فيه الإشكال المتقدم، وهو البيع التضمني والقبول صار بالاستقلال. فلو كان المشتري، فقال المشتري اشتريت كل نصف منه بخمسين، وفيه إشكال، ذكرنا وجه الإشكال في هذا الفرع الأخير وما قبله، وجه الإشكال واحد فيهما. من جملة شروط العقد أن تكون الشرائط المعتبرة التي ذكرناها فيما سبق، ذكرنا جملة من الشروط، أن يكون هناك تنجيز، أن تكون هناك صراحة، أن يكون بالماضوية، أن يكون تطابق، ونحو ذلك من الشروط التي أشرنا إليها. هذه الشروط جميعا لا بد من توفرها من أول تحقق الإيجاب إلى آخر تحقق القبول، ولا يكفي أن تكون هذه الشروط من جملة الشروط هذه، ولا يكفي أن تكون هذه الشروط مبعضة بهذا المعنى، وهو أن الإيجاب عندما تحقق من البائع بعض الشروط لم تكن متوفرة في القابل، ولكن عندما أتم الإيجاب توفرت الشروط ماذا؟ في القابل، فهل يحق له أن يقبل أو لا؟ يقولون لا يجوز له أن يقبل، لا بد عندما يوجب البائع البيع لا بد أن يكون المشتري وهو القابل متوفر فيه جميع الشروط، أو بالعكس لو فرضنا أن الإيجاب تحقق بتمام الشروط والقابل أيضا كان فيه الشروط، ولكن عندما تحقق الإيجاب وقبل أن يتحقق القبول من المشتري فقدت بعض الشرائط في من؟ في الموجب، فهل يتحقق البيع أو لا يتحقق العقد؟ قالوا لا يتحقق العقد ولا البيع هنا، لأن هذه الشروط لا بد من اعتبارها من أول الإيجاب إلى آخر تحقق القبول، ولا يكفي أن تكون في بعض الوقت أو في البعض محققة وفي البعض الآخر غير محققة. هسه دليلها ماذا؟ تقول دليلها في بعض الأحيان، في بعض الوجوه والفروع، أن التعاقد والتعاهد العرفي لا يتحقق. بس افترضوا أنه عندما أوجب الموجب يعني البائع، البائع كان الطرف الآخر ماذا؟ كان الطرف الآخر مغمى عليه، كان الطرف الآخر نائما، ثم عندما انتهى من الإيجاب قام من النوم وأراد أن يوجب. هل هنا يتحقق عنوان التعاهد والتعاقد بينهما؟ من الواضح لا يتحقق هذا العنوان. أو عندما أوجب البائع الإيجاب ووصلت النوبة إلى المشتري لأن يقبل، مات الموجب، مات البائع. فهنا لو قال قبلته، قبلت ماذا؟ قبلت ماذا ممن؟ إذن التعاقد والتعاهد العرفي غير متحقق، فهذا من قبيل الدليل الذي يكون قياسه معه، هذا من قبيل الشرط الذي يكون دليله معه، لا نحتاج إلى دليل زائد، لأن عنوان التعاقد، عنوان التعاهد، عنوان العقد لا يصح إلا إذا كان كلاهما أي الموجب والقابل كلاهما الشروط متوفرة فيهما. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني يأتي، قال: ومن جملة الشروط في العقد أن يقع كل من إيجاب العقد وقبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء، فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع ماذا؟ غير قابل للقبول، هذا من جهة المشتري، أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الإيجاب، في كلا هاتين الصورتين لم ينعقد العقد. ثم هسه الآن عدم القابلية منشأه ماذا؟ أحد منشأيه، إما أن يكون ما ذكرناه وهو أنه لا يوجد هناك تعاقد وتعاهد عرفي، فلهذا قال: ثم إن عدم قابليتهما أي الموجب والقابل وخرجا عن القابلية، إن كان لعدم كونهما أي الموجب والقابل قابلين للتخاطب كالموت والجنون والإغماء بل النوم أيضا، فوجه الاعتبار يعني اعتبار هذا الشرط العاقد، فوجه الاعتبار هو عدم تحقق معنى المعاقدة والمعاهدة حينئذ. واضح هذا المطلب؟ هنا يأتي إشكال، وهو أنه شيخنا أنتم كيف تقولون بأنه لا بد أن لا يكون عند حصول القبول الطرف الآخر ألا يكون ميتا بل لا بد أن يكون حيا، لأنهم ذكرتم أنه يخرج عن مقام التخاطب الميت. ماذا تقولون في الوصية؟ أن الموصي يوصي بشيء ولكن الموصى له بعد أن يموت ستارة يقبل في زمان الموصي وأخرى لا يقبل في زمان الموصي، وإنما يقبل الموصى له ذلك الشيء الموصى به يقبله ماذا؟ بعد وفاة الموصي. فهنا الإيجاب وقع في زمان والقبول من الطرف الآخر وقع في زمان كان الموجب ماذا؟ ميتان، مع أنه لم يستشكل أحد في هذا الفرع. هنا يقول: منشأ عدم الإشكال فيه هو أن الوصية ليست من العقود، أن الوصية من الإيقاعات، الوصية متقومة بالإيصاء لا أنها متقومة بالإيجاب من الموصي والقبول من الموصى له، بل الوصية متقومة بالإيصاء كما أن الطلاق متقوم ماذا؟ بإنشاء الطلاق، إيقاع لا عقد وصية لا عقد. نعم الموصى له يحق له أن يرد، خب لا يجبر الموصى له على أن يأخذ الموصى به، هل يجبر لأن فلان أوصى له؟ لا أريد ذلك. فإذا قبول الموصى له ليس ركنا في الوصية بل هو شرط لتحققها ولتنفيذها في الخارج. ونحن بحثنا أين؟ بحثنا في الذي يكون القبول ماذا؟ يكون ركنا فيه، وهنا القبول ليس ركنا بل هو شرط لتحقق الوصية في الخارج. نحن بحثنا في هذه الشروط التي نذكرها ما يكون العقد متقوما من الإيجاب والقبول بنحو يكون القبول أحد ركني العقد. وهنا قبول المصالحة ليس هو أحد الركنين بل هو شرط لتحقق الوصية في الخارج، لأنه من الواضح أن المصالحة لا يجبر على أخذ ما أوصى به الموصلا. ثم يذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه جملة من الشواهد على ذلك، يقول: والشاهد على ذلك أن الموصى له لو رد الوصية ثم قبل يقبل منه، مع أنه لو كان القبول ركنا لو رد القبول لم يقبل لا يحق له ماذا؟ أن يقبل بعد ذلك. وهذا شاهد على أن القبول ليس ركنا. لو مات الموصى له يحق لمن؟ يحق لوارثه أن يقوم مقامه ويأخذ الموصى به، ولكنه في البيع في العقود إذا مات القابل لا يحق لوارثه أن يقوم مقامه. وهذا كله شاهد على أنه ماذا؟ على أن القبول من الموصى له ليس هو ركن في الوصية بل هو شرط لتحقق الوصية خارجا. قال: وأما صحته، هذا إشارة إلى جواب ذلك الإشكال المقدر أنه شيخنا كيف تقولون وفي الوصية يوجد قبول بعد تحقق أو بعد موت الموصي. قال: وأما صحة القبول من الموصى له بعد موت الموصي هذا القبول فهو شرط حقيقة لا أنه ركن في العقد، فإن حقيقة الوصية هي الإيصاء يعني إيقاع لأنه متقوم بالإيجاب والقبول. ولذا والشاهد على ذلك، ولذا لو مات أي الموصى له لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه، وليس كذلك في القبول الذي هو ركن في العقد. ولو رد أي الموصى له الوصية ذلك الموصى به، ولو رد جاز له أي للموصى له، ولو رد جاز له القبول بعد ذلك وإن كان لعدم الاعتبار. إلى هنا انتهينا. أسأل الجملة جديدة نقطة هنا. قال: ثم إن عدم قابليتهما إن كان لعدم كونهما قابلين للتقاطب فمنشأ الاعتبار، دليل الاعتبار هو أنه لا يتحقق تخاطب معاهدة. حتى إن كان منشأ أن كان عدم القابلية لشيء آخر وهو أنه يوجد تخاطب عرفي تتحقق معاهدة عرفية ولكنه لا يوجد أثر مترتب شرعا، رضا من الطرفين موجود، هذا يخاطب ذاك وذاك يخاطب هذا، هذا يقول بعتك وذاك يقول قبلت، ولكن الشارع لم يعتبر عبارتهما، يعني قال هذه العبارة لاغية عندي لا قيمة لها. أين؟ كما في السفيه، السفيه يقول بعت والطرف الآخر يقول قبلت، ولكن الشارع لم يرتب الأثر على هذا الإيجاب من السفيه، فهنا يوجد تخاطب ولكنه تخاطب لا يترتب عليه أثر شرعان. كالسفيه كالمفلس، المفلس الذي ضاقت أمواله عن ديونه ولم تتسع لديونه، عند ذلك الحاكم ماذا يجعل؟ ماذا يحكم؟ يحكم بالحاجر على هذه الأموال، فهنا لو باع لا قيمة لهذا الرضا ولا قيمة لهذه العبارة. مرض الموت، وهناك في منجزات المريض هناك بحث مفصل الإخوة درسوه في محله في باب اللمعة في كتاب اللمعة. من الواضح أن منجزات المريض، المريض هنا عبارته ليست لاغية تماما بل لاغية بمقدار، يعني لا يمكن أن يبيع أكثر مما يتجاوز الثلث، ونحو ذلك من العبارات التي لا يرتب عليها الشارع أثرا وإن كان يتحقق بتلك العبارة التخاطب والتعاهد العرفي. قال: وإن كان، يعني عدم قابلية الإيجاب والقبول، إن كان لعدم الاعتبار برضاهما أي الموجب والقابل فلخروجه أيضا عن مفهوم التعاهد والتعاقد. أي مفهوم؟ هذا المفهوم الشرعي. ها، بعد المفهوم العرفي هو موجود، هنا يوجد تعاقد، يوجد تعاقد عرفا، ولكنه الشرع لم يعتبر هذا التعاقد والتعاقد لكي يرتب عليه الأثار. قال: فلخروجه أيضا عن مفهوم التعاهد والتعاقد، لأن المعتبر فيه، أي في العهد في التعاهد، عرفا، هو ماذا؟ لأن المعتبر فيه عرفا رضا كل منهما لما ينشئه الآخر حين إنشاء الآخر له. ومن الواضح أنه عندما ينشئ هذا وأراد أن ينشئ ذا، لا قيمة لعبارة هذا المنشئ. رضا كل منهما لما ينشئه الآخر حين ينشئه، حين أنشأه الآخر. فأمثلته أين؟ كمن يعرض له الحاجر بفلت أو سفه أو رق، عندما أوجب كان حرا، ولكنه عندما أراد أن يتحقق القبول ماذا؟ صار رق. ولهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه باعتبار أن الفرض نادر جدا قال: لو فرض، هذه في بعض النسخ غلط، أو رق لو فرض، أو مرض موت. هذه كلها العبارة لا قيمة لها شرعا، والأصل في جميع ذلك. شيخنا، ما هو الدليل؟ الدليل على أنه في مثل هذه الموارد أيضا لا قيمة لعبارته، وإن كان يتحقق التخاطب والتعاهد، لماذا؟ ما هو الدليل؟ الأصل، يعني الدليل على ذلك، الأصل في ذلك يقول بأنه ثبت في محله أن الموجب لو أوجب الإيجاب، ولكن قبل تحقق القبول من الآخر انصرف عن إيجابه، يلغى الإيجاب أو لا يلغى الإيجاب؟ قال: بعت، ولكن قبل أن يتحقق القبول من المشتري قال: ألغيت هذا البيع، لا أريد أن أبيع. يلغى الإيجاب السابق أو لا يلغى الإيجاب السابق؟ طب لا يلغى الإجابة أو لا يلغى؟ من الواضح أنه يلغى، طبعا بعض المبايع لعله لا يلغى، ولكن المشهور المحقق بين الأعلام أنه يلغى. خب، إذا كان يلغى، إذن معناه أن الرضا بالإيجاب لا بد أن يكون مستمرا إلى ماذا؟ يكون مستمرا إلى حين القبول، وهذا معناه أن القبول عندما يريد أن يصدر لا بد أن يصدر متى؟ أن يكون الإيجاب والرضا بالإيجاب مستمرا إلى حين صدور القبول، وهذا معناه أن القبول لا بد أن يأتي والإيجاب باق على صلاحيته للتأثير. وإلا لو كنا نقول أنه بمجرد تحقق الإيجاب بعد لا يحق لصاحبه أن يرجع فيه حتى لو ألغاه، فهنا لا نشترط هذا الشرط، هذا الشرط الذي ذكرناه هنا لا نشترطه. نقول بمجرد تحقق الإيجاب، سواء صاحب الإيجاب بقي على إيجابه، بقيت الصلاحية في الإيجاب أو لم تبقى الصلاحية في الإيجاب، فالقبول عندما يأتي يتحقق العاقد، يتحقق البيع. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: حيث أنه في محله ثبت أن الرجوع في الإيجاب يلغي الإيجاب السابق، هذا معناه أن الرضا بالإيجاب لا بد أن يكون مستمرا ونافذ الصلاحية إلى حين تحقق القبول، وهذا معناه أن القبول لا بد أن يأتي في الزمان الذي يكون الإيجاب معتبرا، وهذا معنى أن الشروط لا بد أن تكون معتبرة من أول الإيجاب إلى آخر تحقق القبول. قال: والأصل في جميع ذلك أن الموجب لو فسخ قبل القبول لغي الإيجاب السابق لا اعتبار به. ومن الفروع أيضا: وكذا لو كان المشتري في زمان الإيجاب غير راض، المشتري لم يكن راضي، يعلم البائع أن المشتري ليس براض، قال: بعتك، ثم بعد أن أوجب حصل الرضا للمشتري قال: قبلته، يقول: غير كاف، لأنه نحن نشترط تحقق الشروط من أول الإيجاب إلى آخر تحقق القبول. ولو كذا لو كان المشتري في زمان الإيجاب غير راض أو كان ممن لا يعتبر رضاه كالصغير عندما أوجب البائع البيع كان المشتري صغيرا ولكنه بعد أن أوجب صار بالغا، فهنا هل يحق له أن يقبل أو لا يقبل؟ يقول لا يكفي أو كالصغير. إذن النتيجة الكلية من هذا الشرط فصحة كل من الإيجاب والقبول يكون يتوقف، هنا أكو جملة ناقصة، يتوقف على أن يكون معناه فصحة كل من الإيجاب والقبول. بس أنا تذكرت هذا كان يوم أريد أبينها أنسى. الإخوة يرجعون معنا في الكتاب اللي موجود عندي في الصفحة المقابلة كاملا، هناك قلنا في عبارة مع أن ظاهر هذا التوجيه، هسه ما أدري في عبارات الأخوة هسه يكتبون هذه بعدين يبحثوها، بحسب النسخ الموجودة عندي نفس الصدر المقابل له هاي النسخ صفحة 100 يعني، يقول ثم مع أن ظاهر هذا التوجيه لعدم قدح التعليق يدل على أن محل الكلام فيما لم يعلم وجود المعلق عليه وعدم ذلك، هذه فالكلمة أيضا ناقصة، يعم ما لم يعلم وجود المعلق عليه وعدم ذلك، لقيتوها هذه بحسب نسختي يقول لعله وجدوها، هذه على أن محل الكلام يعم ما لم يعلم وجود المعلق عليه وعدم ذلك، هذه كلمة ناقصة هناك، يعم فقط كلمة يعم هذه ناقصة، هنا أيضا كلمة ناقصة، قال فصحة كل من الإيجاب والقبول لكي يكون منشأ لتحقق العقد ويكون صحيحا يتوقف على ماذا؟ يتوقف على أن يكون معناه يعني معنى كل من الإيجاب والقبول، يتوقف على ماذا؟ يتوقف على أن يكون معنى كل من الإيجاب والقبول قائما في نفس المتكلم من أول العقد، لأنه في الوسط هذا المعنى يكون موجودا في أحدهما دون الآخر. بل فصح مو هي يكون مو بكوني، حتى شفت في النسخ اللي مصححيها مصححيها بهالطريقة، بل المهم أريد نوصل المطلب، شفت في النسخ المصححين صححوها بهذا الشكل وهو أنه هنا سقط وسقط ويتوقف على أن يكون، وإلا مثل ما يفضل الأخ فصحة كل من الإيجاب والقبول بكوني هاي بام سببية تكون بكون معناه قائما يعني معنى كل من الإيجاب والقبول قائما، وإلا هالشكل يعني فصحة كل من الإيجاب والقبول يكون معناه العبارة ناقصة من أول العقد إلى أن يتحقق تمام السبب، وبه تمام السبب بماذا يتحقق؟ بالإيجاب والقبول معا، وبه يعني إذا تم السبب يتم معنى المعاقدة، فإذا من أول الإيجاب إلى آخر القبول لابد أن تكون الشروط متوفرة، وبه أي بتمام السبب يتم معنى المعاقدة، فإذا لم يكن هذا المعنى يعني كل من الإيجاب والقبول أحدهما دون الآخر موجود، فإذا لم يكن هذا المعنى قائما في نفس أحدهما كما في الصورة الأولى في الموت في الجنون في الإغماء، أو قام كان قائما ولم يكن قيامه معتبرا عند الشارع، المعنى موجود قائم في نفس الموجب والقابل ولكن العبارة لا قيمة لها لا اعتبار بها، ولم يكن قيامه معتبرا لم يتحقق معنى المعاقدة. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر فرعا فرع يذكر فرعا، ما هو الفرع؟ يقول شيخنا ذكروا في محله أن المكره لو باع شيئا هل يكون البيع صحيحا أو يكون باطلا، والمضطر المكره وقف شخص على رأس شخص قال بع هذه الدار بع هذا الكتاب، وخوفا على نفسه باع هذا الكتاب، هذا البيع ممضى من الشارع أو ليس بممضى؟ ليس بممضى كما قرأنا في محله، فإذا الإكراه مبطل للعقد. هسه الآن هذا الشخص أكره على بيع الكتاب، وذاك الطرف الآخر أيضا قبل منه، هو باطل في نفسه، ولكن بعد أن ارتفع الإقرار تأمل مع نفسه وجد بأن هذا البيع كان بيعا مربحا، ما في إشكال، فأجاز البيع السابق صحيحا أو ليس بصحيح. والفقهاء صرحوا بذلك أنه لا إشكال في صحيحه، مع أنه تحقق الرضا بالعقد بعد تحقق الإيجاد والقبول، فما بالك بتحقق الرضا بعد الإيجاب وقبل تحقق القبول؟ من باب الأولى لا بد أن يكون كافيا. إذن إذا كان تحقق الرضا بعد العقد يكون مصححا للعقد، فتحقق الرضا قبل القبول يكون مصححا للإيجاب، ويمكن أن يأتي القبول بعده من باب أو لا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن ومقتضى القاعدة ينبغي أن نقول بالبطلان أيضا في ذلك الرضا المتعقب لبيع المكره وعقد المكره، ولكنه خرجنا عن مقتضى القاعدة لوجود الإجماع على الصحة، وإلا لو لم يكن الإجماع لكنا نقول أن مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو البطلان هناك، وأنه لا بد أن ينشئ بيعا إيجابا وقبولا جديدا. إلا أنه إن شاء الله تعالى سيأتي في محله أن الشيخ أن هذا الكلام الذي ذكره هنا مناف لما سيبني عليه بعد ذلك، من أن الرضا من أن رضا المكره بعد تحقق العقد والبيع صحته على مقتضى القاعدة، لا أن صحة هذا البيع على خلاف مقتضى القاعدة حتى نحتاج إلى الإجماع لكي يصحح لنا البيع. بحثه سيئ. قال ثم إنهم أي الفقهاء صرحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره، يعني بعد أن تحقق الإنشاء الإيجاب والقبول ثم يرضى المكره بالبيع، ومقتضاه مقتضى هذا التصريح من الفقهاء ومقتضاه عدم اعتباره أي الرضا من أحدهما حين العقد، بل يكفي حصول الرضا بعد العقد أيضا فضلا عن حصول الرضا بعد الإيجاب وقبل القبول. هنا أوجب ثم حصل له عارض لغى الإيجاب ثم رضي به وقبل أن يتحقق القبول، لا معذور فيه فضلا عن حصوله بعد الإيجاب وقبل القبول. اللهم إلا أن يلتزم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لعل تصحيحهم لهذا الفرع مبني على الإجماع المدعى في المقام، وإلا نحن ومقتضى القاعدة كان ينبغي أن نقول في بيع المكره أيضا كذلك. اللهم إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة، وخرجنا عن مقتضى القاعدة لأجل الإجماع، وإلا لو كنا نحن ومقتضى القاعدة لكنا نقول بعدم الصحة، وهذا مناف لما سيأتي منه بعد ذلك أن رضا المكره بالبيع بعد تحقق البيع صحته على مقتضى القاعدة لا على خلاف القاعدة. هنا في آخر هذه المسألة يفرع فرعان، وهذا الفرع طبعا مو مختص هنا بل هو يجري فرع سيال. يقول لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا، ونحن اشترطنا جملة من الشروط، اشترطنا التنجيزية في العقد، اشترطنا التطابق، اشترطنا أن تكون الشروط متوفرة من أول الإيجاب إلى آخر القبول، اشترطنا الماضوية، اشترطنا الصراحة، واشترطنا جملة من الشرائط التي تقدم الكلام عنها. فهنا لو اختلف البائع مع المشتري مثلا في اجتهادهما، كلاهما كان مجتهد، هذا يقول أن البيع بالعربية صحيح وذاك يقول أن البيع بالفارسية أيضا صحيح، فأوجب القائل بالعربية بالعربية وقبل الآخر الذي يقول بالفارسية بالفارسية، فهل يكون مثل هذا العقد المركب من الفارسية والعربية صحيح أو ليس بصحيح؟ وكل اجتهد في ذلك، أو كل كان مقلدا، هذا كان مقلد وذاك كان مقلد، ولكن مقلده يقول بأنه ماذا؟ بالفارسية صحيح وذاك يشترط العربية، أو أحدهما مجتهد والآخر مقلد، فالصور ثلاثة أو أربعة تكون، المهم حكمها واحد لا فرق بين هذه الصور. لو اختلف اجتهادا أو تقليدا، أو اجتهادا وتقليدا، هذا فرع آخر، مو فقط اجتهادا أو تقليدا، اجتهادا وتقليدا. فهل يكون العقد صحيحا وتترتب الآثار الشرعية أو لا يكون صحيح؟ وإذا كان صحيح للطرفين صحيح أو لأحدهما دون الآخر، ونحو ذلك من الفروع. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يصح مطلقا، سواء لزم من هذا العقد المركب من الإيجاب والقبول عقد قائل به يقول به أحد من الفقهاء أو لم يقل به أحد من الفقهاء. نحن لا ندور مدار أنه يقول بهذا العقد المركب أحد أو لا يقول به أحد، لأنه بعض الأحيان يلزم أن يتركب، كما سيأتي في القول الثالث، يلزم أن يكون هذا العقد المركب من إيجاب وقبول، يلزم منه قول لم يلتزم به أحد من الفقهاء. هنا يقول بأن العقد صحيح مطلقا، سواء قال به أحد من الفقهاء أو لم يقل به أحد من الفقهاء. القول الثاني أن العقد لا هذا العقد المركب لا يترتب عليه أثر، سواء قال به أحد من الفقهاء أو لم يقل به أحد من الفقهاء. القول الثالث ما هو؟ وهو أن العقد المركب من هذا الإيجاب والقبول إن كان يقول به أحد من الفقهاء فهو صحيح ومنشأ للأثر، وأما إن لم يقل به أحد من الفقهاء فلا يكون منشأ للأثر. خب أي ما هو ذلك العقد الذي المركب الذي لم يقل به أحد من الفقهاء؟ يقول لو افترضنا أنه لم يقل أحد من الفقهاء أن العقد يجوز بالفارسية وتقديم القبول على الإيجاب، لم يقل أحد من الفقهاء بذلك، لا يوجد فقيه يقول أنه يجوز تقديم القبول على الإيجاب وأن يكون بالفارسية، جامع بين هذين المبنيين لا يوجد. ووجد في القابل وفي المشتري، في البائع والمشتري، البائع كان يقول بالشراط العربية ولكنه ماذا؟ كان يجوز التقديم، يشترط العربية، والعفو يشترط العربية ولكنه لا يجوز التقديم. هذا من طرفه. في الطرف الآخر وهو المشتري كان يقول لا يشترط العربية، يعني يقول الفارسية ولكنه لا يشترط التقديم. الأول يشترط العربية وماذا؟ ويقول لا بد أن لا يتقدم الإيجاب على القبول، وذاك لا يشترط. أنا مثال لعله شكلين ذكر، شوفوا أعيد المثال، وهو أنه أحدهما يشترط العربية والآخر لا يشترط، ما شكل؟ وذاك أيضا لا يشترط القبول وهذا لا يشترط التقديم وهذا يشترط التقديم. إذن في المورد الذي، التفتوا جيدا، في المورد الذي يوجد عندنا عربي لا يوجد عندنا عربية وتقديم للقبول على الإيجاب، يلزم ماذا؟ يلزم البطلان على كلا المبنيين. أما إذا كان فارسي ومقدم فالقائل بالعربية يقول هذا باطل لأنه فارسي، والقائل بعدم جواز التقديم يقول أنا أجزت الفارسية ولكن لم أكن أوجز تقدم القبول على الإيجاب، وقد تقدم القبول على الإيجاب فهو باطل. فإذا القائل بالعربية كان يجيز التقديم، يعني يشترط العربية ولا يشترط تأخر القبول عن الإيجاب، بل يجوز تقديم القبول على الإيجاب، ولكنه القائل بالفارسية كان يشترط تقديم الإيجاب على القبول ولا يجوز تقديم القبول على الإيجاب. فهنا لو وقع الإيجاب أو وقع القبول بالفارسية مقدما على الإيجاب فيكون على كلا المبنيين باطلون. أما على مبنى من يشترط العربية ولا يشترط التقديم ولا يشترط التقديم فواضح لأنه بالفارسية. وأما على مبنى من لا يشترط العربية ويجوز بالفارسية أيضا باطل، لأنه حصل تقديم للقبول على الإيجاب وهو يشترط تأخر القبول عن الإيجاب. ولو فرضنا أن الجمع بين التقديم والفارسية لم يقل به أحد من الفقهاء، فهنا من هذا العقد المركب يلزم ماذا؟ يلزم التقديم مع الفارسية ولم يقل به أحد من الفقهاء. فالوجه الثالث، القول الثالث، يفصل بين العقد المركب الذي لم يقل به أحد من الفقهاء وبين العقد المركب الذي قال به أحد من الفقهاء. هذه هي الأقوال الثلاثة. قال: لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة، فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه، القول الأول، أم لا يجوز أن يكتفي بكل منهما بما يقتضيه مذهبه؟ طبعا مطلقا ومطلقا. وجوه ثالثها التفصيل. يجوز مطلقا قال به أحد أو لم يقل به أحد، لا يجوز مطلقا قال به أحد أو لم يقل به أحد، والتفصيل. وثالثها اشتراط عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكون ذلك العقد سببا في النقل، كما لو فرضنا أنه لا قائل بجواز تقديم القبول على الإيجاب وجواز العقد بالفارسي، ولزم من تقديم القبول على الفارسي هذا القول، من تقديم القبول بالفارسية يلزم هذا القول الذي لم يقل به أحد. تقول: أرجأها أخيرها، في الحواشي الموجودة لم يتضح للأعلام الذين حشوا على هذه العبارة أنه لماذا أن أرجأها أخيرها. نعم، وجدت في حاشيتي السيد الطبطبائي السيد اليزدي صاحب العروة رحمة الله تعالى عليه وجها جيدا لبيان رداءة هذا الوجه الأخير، وأما باقي الحواشي الموجودة بأيديكم لعله غير متعرضين لبيان رداءة هذا الوجه الثالث. السيد الطبطبائي اليزدي في حاشيته على المكاسب يقول: ووجه رداءته هو أنه من قال لكم أن صحة القول وعدم صحة القول مرتبط بأن يقول به قائل أو لا يقول به قائل؟ افترضوا أن العقد المركب من المتقدم الإيجاب وبالفارسية لم يقل به أحد، ومن قال لكم أنه إذا لم يقل به أحد فهو منشأ ماذا؟ منشأ لعدم الصحة. نعم، إذا كان إجماع على عدم الصحة في هذا العقد المركب نعم له قيمة ذلك الإجماع، أما مجرد عدم القول بهذا العقد المركب فلا يكون منشأ ماذا؟ لعدم الصحة، فلا يكون وجه صحيح لهذا التفصيل الذي ذكره هذا المفصل. لماذا أن العقد المركب مما لا يقول به أحد هذا ليس منشأ للناقل وليس صحيحا؟ لماذا؟ لأنه لم يقل به أحد، ومن قال لكم أنه لا بد أن يقول به أحد حتى يكون منشأ للقول؟ نعم، لو كان عندنا إجماع على عدم الصحة عند ذلك كنا نقول لا بد من اشتراط هذا الشرط، وهو أن لا يلزم من العقد المركب منهما ماذا؟ خلاف ذلك الإجماع. وهذا منشأ قول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: أرجأها أخيرها، لأن هذا الشرط لا وجه فني له. أما القولان الآخران يعني الأول، إذن فيدور الأمر بين القول الأول والقول الثاني. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: الاكتفاء بهذا العقد مطلقا وعدم الاكتفاء مبني على مسألة أصولية محررة في محلها، وهي أن الأحكام الظاهرية التي يصل إليها المجتهد في اجتهاده هل هي مجزية عن الواقع بمقتضى القاعدة أو أن إجزاءها عن الواقع على خلاف مقتضى القاعدة ويحتاج في كل مورد للإجزاء إلى دليل خاص. إن قلنا أن الأحكام الظاهرية إجزاؤها عن الواقع بمقتضى القاعدة، إذن لو انكشف الخلاف ماذا؟ لو انكشف الخلاف هو قد أدى تكليفه الواقعي، تكون من قبيل الأحكام الواقعية الاضطرارية. الإنسان الذي صلى بتيمم هل تكون صلاته صحيحة واقعا أو لا تكون صلاته صحيحة واقعا؟ نعم صلاته صحيحة واقعا، لأنه لم يكن يجد الماء، ومن لم يجد الماء يجب عليه التيمم، ووجوب التيمم عليه حكم واقعي ولكنه ثانوي، مو حكم واقعي أولي، لأن الحكم الواقعي الأولي هو التوضؤ للصلاة لا التيمم للصلاة. فإن قلنا أن الأحكام الظاهرية التي يجتهد فيها المجتهد هي من قبيل الأحكام الواقعية الاضطرارية فيجوز مطلقا، يعني الوجه الأول. لماذا؟ لأنه صحيحة، هذا بالنسبة إليه صحيحة وهذا بالنسبة إليه صحيحة، صحيحة واقعا ولكن بالعنوان الثانوي، وصحيحة واقعا ولكنه بالعنوان الثانوي، فيكون العقد المركب حتى لم يقل به، لو لم يقل به أحد فيكون العقد صحيحا وكل منهما يستطيع أن يرتب الأثر الشرعي. وأما إذا قلنا أن الأحكام الظاهرية التي يصل إليها المجتهد هي على خلاف مقتضى القاعدة في باب الإجزاء، يعني أن كل حكم ظاهري لكي يجزي عن الحكم الواقعي يحتاج إلى دليل خاص، وإلا مقتضى القاعدة عدم الإجزاء، والشاهد عليه لو انكشف الخلاف لابد أن يعيد. إذن الأحكام الظاهرية تكون ماذا؟ تكون أحكاما عذرية، يعني للمعذور هي حكم ولكن لمن انكشف له الخلاف ماذا؟ ليست بحكم ولا يمكن أن يعمل بها. هذا يكون منشأ القول الثاني. افترضوا أن هذا الإنسان كان مجتهدا أو كان مقلدا وكان يقول ماذا؟ بالفارسية، إما عن اجتهاد وإما عن تقليد، فهو معذور في هذا، ولكن عذره مختص به. لماذا يشمل هذا؟ هذا لا يستطيع أن يرتب الأثر عليه، لأنه اجتهاده أو تقليده أوصله إلى ماذا؟ إلى أن العربية شرطه. إذن هذا العقد بالنسبة إليه إذا كان أحد طرفيه بالفارسية يكون باطلا. نعم هذا معذور، ولكن هذا معذور لماذا ينسحب هذا الإعذار بالنسبة إلى غير المعذور في الاجتهاد أو التقليد؟ إذن إن بين بتعبير الشيخ رحمة الله تعالى عليه، إن قلنا أن الأحكام الظاهرية هي من قبيل الأحكام الواقعية الاضطرارية فالوجه الأول، أما إن قلنا أن الأحكام الظاهرية هي من قبيل الأحكام العذرية فالوجه الثاني. وهذه مسألة محررة في الأصول، يعني لابد أن نرجع إلى باب الإجزاء في علم الأصول، هل أن الأحكام الظاهرية هي بمنزلة الأحكام الواقعية الاضطرارية أو بمنزلة الأحكام العذرية؟ وبعبارة أوضح، هل أن الأحكام الظاهرية إجزاؤها عن الحكم الواقعي على مقتضى القاعدة، يعني اضطرارية ثانوية واقعية ثانوية، أو على خلاف مقتضى القاعدة يعني أحكام قدرية؟ والمحقق عندهم كما تعلمون وكما درستم أن الإجزاء بالنسبة إلى الواقع في الأحكام الظاهرية على خلاف مقتضى القاعدة ويحتاج إلى دليل خاص في كل موردين، فإن لم يدل دليل فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء. فلهذا يقول الشيخ، أما أردأها أخيرها وهذا واضح، والأولان مبنيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها، يعني التي يصل إليها المجتهد، المجتهد فيها هل هي بمنزلة الواقعية الاضطرارية يعني واقعي ثانوي؟ فالإيجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحته عندما يراه باطلا، الإجابة الفارسية يكون بمنزلة ماذا؟ بمنزلة إشارة الأخرس، ومن الواضح أن إشارة الأخرس يترتب عليها الأثر، فلهذا لو طلق الأخرس بالإشارة فإنه يجوز للغير أن يتزوج به. لماذا؟ لأنه حكم واقعي قد تحقق الطلاق به. ولا نقول بأنه هنا لا نستطيع أن نرتب الأثر، لماذا؟ لأنه لم يقل طلقته، لأن هذا حكمه الواقعي. هذا نعم أنا حكمي الواقعي أن أقول طلقت، ولكن الأخرس ليس حكمه الواقعي أن يقول طلقت، بل حكمه الواقعي أن يقول ماذا؟ بالإشارة أني طلقت. وإيجاب العاجز عن العربية، يعني بمنزلة إشارة الأخرس وبمنزلة إيجاب العاجز عن العربية، وكصلاة المتيمم بالنسبة إلى واجد الماء، يعني أنه كيف أن واجد الماء يستطيع أن يأتم بمن؟ يأتم بالمتيمم، وكصلاة المتيمم بالنسبة إلى واجد الماء. أم هي، هل هي بمنزلة الأحكام الواقعية الاضطرارية أم هي أحكام عذرية لا يعذر فيها إلا من اجتهد أو قلد فيها، فلا يمكن أن يتجاوز ذلك العذر إلى غير ذلك المجتهد أو المقلد، والمسألة محررة في الأصول. هذا كله يأتي، والحمد لله رب العالمين.